أو يتعدى عليهم بفعل شيء من المحرمات، فهذا ظلم لهم. هذا الظلم الذي يقع منه في الدنيا إذا تاب منه قبل أن يموت، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. والتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وإذا كانت من حقوق الله فلا بد من الندم، ولا بد من الإقلاع من الذنب، ولا بد من العزم على ألا يعود إليه، إلى هذا الظلم. وإذا كانت من حقوق الناس فبالإضافة إلى هذه الشروط الثلاثة، إذا كان حقا ماليا يدفعه لصاحبه إلا إذا سمح عنه، فإن تعذر دفعه إليه تصدق به نيابة عنه. وإذا كان من حق أرض ظلمه في أرضه فإنه يستبيحه، إن تعذر ذلك فإنه يدعو له ويتصدق عنه. لكن إذا مات ولم يتب، فبالنظر لما إذا كان الظلم من الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الشرك الأكبر، فهذا يوجب الخلود في النار. فالظلمات هنا بالنسبة لهذا الوضع يكون في جهنم. وإذا كان شرك أصغر، إذا كان الظلم شرك أصغر، فإما أن يؤخذ من حسناته بقدر شركه، وإما أن يدخله الله النار ويطهره ومآله إلى الجنة. وإذا كان الظلم من كبائر الذنوب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وما كان من حقوق الخلق فإما أن يتحملها الله عن العبد، وإما أن يقتص لهذا الشخص، وإما أن يقتص من هذا الشخص الظالم للمظلوم، فيأخذ من الظالم حق المظلوم، فإذا فنيت يؤخذ من حسناته، فإذا فنيت أخذ من سيئات المظلوم وجعلت على الظالم. فعلى هذا الأساس يحتاج الشخص إلى أن يفكر في نفسه ويحاسبها ويتخلص من جميع المظالم، سواء كانت لله أو لنفسه أو كانت لأحد من الخلق، يتخلص منها قبل الانتقال من هذه الحياة. لأن الله تعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: ما حكم الجماع في شهر رمضان المبارك؟ الجواب: الجماع في شهر رمضان لا يجوز إذا كان الإنسان مقيما، أما إذا كان مسافر، المسافر له الفطر في رمضان، فإذا كان مقيما فلا يجوز له أن يجامع، لا يجوز للرجل ولا يجوز للمرأة. وإذا حصل فعلى كل منهما كفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا، ومقدار الإطعام 1.5 كيلو من البر أو من الأرز أو من التمر أو من قوت البلد، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، كم عدد الرضاعات المحرمات وما السن المعول عليه في ذلك؟ الجواب: عدد الرضاعات المحرمات 5، فأكثر. والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، فإذا عاد فرضعة أخرى، وهكذا حتى يبلغ 5 أو أكثر. والمدة التي يكون الرضاع فيها محرما هي الحولان الأولان من زمن حياة الطفل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، من هم الجن وما الطريق للعلم بهم والمادة التي خلقوا منها؟ والجواب: يقول الله جل وعلا: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. والجن مكلفون على حسب ما أراد الله منهم، والقرآن هم مخاطبون به على قدر تكليفهم، والرسول صلى الله عليه وسلم رسول لنا ورسول لهم. ولهذا يقول الله جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. وقوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الرسول رسول لنا ولهم، وأن القرآن كتاب لنا وكتاب لهم، وهم مكلفون بما أراد الله منهم من التكليف، مؤمنهم في الجنة وكافرهم في النار، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، تقول: ما حكم من يأتي إلى قبر نبي أو صالح ويسأله ويستنجد به؟ الجواب: هذا من الشرك الأكبر، لا يجوز للإنسان أن يأتي إلى قبر نبي أو إلى قبر أي واحد يسأله جلب نفع أو دفع ضر، لأن هذا من الشرك الأكبر. ومن وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه أنه قال: وإذا سألت فاسأل الله. والله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. والله جل وعلا ينزل كل ليلة الثلث الليل الآخر، نزول يليق بجلاله جل وعلا، ينزل إلى السماء الدنيا. ومن قوله جل وعلا: هل من سائل فأعطيه سؤله. فحينئذ الإنسان عندما تكون له حاجة بجلب نفع أو دفع ضر فإنه يسأل الله جل وعلا، لأن هذا من التوحيد من جهة، وهو القادر على جلب النفع ودفع الضر. ولهذا جاء في وصية ابن عباس، بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس، أنه قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين، بل من المرسلة أم إبراهيم من القصيم من الفويلق، تقول: هل يجوز إخراج الزكاة للأقارب كالأم تعطيها لبنتها، أو البنت لأمها، أو لأختها، أو للقرابة كالعم والخال ونحو ذلك؟ الجواب: هذا يختلف. فإذا كان الشخص الذي يخرج الزكاة يصرفها لمن تجب نفقته عليه، وهو قادر على الإنفاق عليه، يصرفها لمن تجب نفقته عليه وهو قادر على الإنفاق عليه، فإن هذا لا يجوز. لا يجوز للإنسان أن يخرج الزكاة لهذا الشخص. أما إذا كان عاجزا عن الإنفاق عليه وهو مستحق للزكاة فلا مانع من أن يعطيه من زكاته. أما إذا كانت النفقة لا تجب عليه من الأقارب فلا مانع من أن يعطيه من الزكاة إذا كان مستحقا. هذا من ناحية النفقة. وهكذا إذا كان عليه دين، إذا كان عليه دين فإنه لا مانع من أن يسدد عنه هذا الدين إذا كان الدين قد قد استدان هذا الشخص بوجه مباح. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: ما قولكم في من يقول إن المناكير التي تضعها المرأة على أظفارها حكمها حكم الجوارب، عليه أن يمسح عليها عند الوضوء؟ الجواب: ليس حكمها حكم الجوارب، لأن هذه تستر جزءا من الأظفار، والواجب تعميم الماء على جميع البدن، سواء كان ذلك من الغسل، يعني غسل الجنابة، أو الغسل من الحيض، أو الغسل من النفاس. وهكذا يجب تعميم هذا المكان في حالة الوضوء. وإذا كان عليها مناكير تمنع وصول الماء فلا بد من إزالتها من أجل رفع الحدث الأكبر أو الأصغر. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل عن القصة الأمامية وعن فرق الشعر إذا كان مائل، وما حكم تنكيس الشعر من الأمام إلى الخلف؟ الجواب: كل هذا من عادات النساء اليهود والنصارى، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم حرم التشبه بالكفار، ومن ذلك ما جاء في السؤال. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة عين عين نون من اليمن شبوة، تقول: كان عندي سوار ذهب ثمين جدا فأعطيته والدي ليبدله بذهب آخر، وبعد فترة احتاج والدي وباعه من أجل زواج أحد إخوتي، وبعد مرور سنوات توفي الوالد قبل أن يرده لي، وسامحته منذ وفاته، لكني الآن محتاجة، فهل لي أن أطلب من أخي أن يرد لي قيمة هذا الذهب أم لا؟ الجواب: لا يجوز لك الطلب من أخيك، لأنك بمسامحتك لأبيك قد أسقطت هذا الحق الذي لك عليه. وبما أنه حصل الإسقاط فإن الساقط بهذه الحالة لا يعود. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع محمد آدم عبد الله، سوداني مقيم بليبيا، يقول: ما حكم من يصوم وهو لا يصلي؟ الجواب: إذا كان يصوم وهو لا يصلي فصيامه مردود عليه، لأن الصلاة ركن من أركان الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. فلا يجوز للإنسان، فلا يصح صيامه مع تركه للصلاة. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الجزائر من المستمع حمزة تاج من ولاية معسكر، له عدد كبير من الأسئلة. في أول أسئلته يقول: ما موقف المسلم من المبتدعة؟ وذلك: هل يجوز أن يصلي وراءهم وأن يسلم عليهم، وإذا ماتوا يتبع جنازتهم أو يعود مرضاهم؟ وهل يجوز له أن يخاطب الواحد منهم بقوله: يا مبتدع؟ الجواب: أولا، لا بد من معرفة كون العمل بدعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فينظر فيما يقوله هذا المبتدع، أو ما يفعله، أو ما يعتقده. فإذا تحقق أن هذا بدعة، وأنه من الأمور المخالفة للدين، فالواجب نصحه لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الحديث. فينصح، وإذا أصر على بقائه على هذه المسألة هذه وجب هجره والابتعاد عنه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: من الأدعية المجابة بين الأذان والإقامة، هل يدعو المسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن وبعد الإتيان بالأذكار، أم عندما تقام الصلاة؟ وهل له أن يقول بعد الأذان: إنك لا تخلف الميعاد؟ الجواب: نعم، يقول ذلك. وبعدما ينتهي من إجابة المؤذن، وبعدما ينتهي من الدعاء الذي يقال بعد الأذان، يدعو بين الأذان وبين الإقامة، الوقت الواقع بين انتهاء دعائه، دعاء الأذان، وبين ابتداء الإقامة، كل هذا الوقت وقت لإجابة الدعاء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. في الصلاة السرية التي لا يقرأ فيها الإمام، هل يقرأ المأموم الفاتحة والسورة معها، أم يكتفي بالفاتحة فقط؟ الجواب: في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ومن صلاة العصر يقرأ الفاتحة، ويقرأ بعدها سورة. أما بالنظر للركعتين الأخيرتين من الظهر ومن العصر، والركعة الأخيرة من المغرب، وكذلك الركعتان الأخيرتان من العشاء، فإنه يقرأ الفاتحة، ولو قرأ شيئا من القرآن فلا بأس بذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول السائل أيضا: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هل يستاكي المتوضئ أثناء الوضوء، قبل المضمضة، أو بعد المضمضة، أو بعد الانتهاء من الوضوء؟ الجواب: أنه يستاك قبل الوضوء، وبعدما ينتهي من الوضوء عندما يريد أن يصلي الركعتين، وكذلك عند قيامه للصلاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن السنة في إعفاء اللحية والشارب، هل يقص أم يجز، وهل يعمل بعمل عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الأخذ من اللحية أم لا؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي. وسنته صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. وقد طبق صلى الله عليه وسلم ذلك عمليا، فورد القول منه وورد الفعل، وقال: عليكم بسنتي. فحينئذ يتمسك الإنسان بهذه السنة، ولا ينظر إلى عمل غيره، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: أنا مستمع لإذاعة القرآن الكريم ومتابع لبرامجها، وفي حالة الاستماع لا أقتصر على إسماع نفسي، بل أسمع الغير بزيادة صوت المذياع إلى الحد الأقصى، وذلك لأني عاهدت نفسي على هذا الفعل، والله يعلم أني لا أقصد الرياء، وإنما أقصد نفع الآخرين، فهل أنا آثم في هذا الفعل؟ الجواب: أنت محسن في هذا الفعل، لأن من القواعد المقررة في الشريعة أن العمل إذا كان نفعه متعديا فهو أفضل مما كان نفعه قاصرا. فأنت حينما تقصر صوت المذياع على مقدار ما تسمعه أنت، تكون قد قصدت نفع نفسك، وإذا رفعته فقد قصدت نفع نفسك من جهة، ونفع غيرك من جهة أخرى. فلك الأجر بالنظر إلى نفعك أنت، ولك الأجر بالنظر إلى نفعك لغيرك، لأن الله جل وعلا يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر واصلة المستمع في هذه الحلقة يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. لكن هناك أدعية واردة من القرآن الكريم، هل تقال في السجود، وخاصة أنه ورد النهي في هذا الحديث، أم يكتفى بما ورد من الأدعية في السنة؟ أحسن الله إليكم. الجواب: من العبادات قولية وفعلية، ومن العبادات القولية ما حدد له مكان وحدد له لفظ، ومن ذلك ما جاء في السؤال، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان من دعائه في الركوع يقول: سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فيقول هذا الدعاء في السجود في الركوع. وأما السجود فقد أطلق فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله جوامع الكلم، فلم يقل هنا: فأكثروا فيه من الدعاء الذي لم يرد في القرآن وإنما ورد عني. فالإنسان قد يدعو بدعاء من القرآن، وقد يدعو بدعاء من السنة، وقد يلهمه الله دعاء لكنه ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم، لأن الإنسان له أن يدعو ما لم يكن دعاؤه فيه إثم أو قطيعة رحم. فيكثر من الدعاء في السجود. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته. شكرا لكم أنتم على حسن استماعكم. عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059 الرياض، 11545، برنامج نور على الدرب. حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.